لأنه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغة وأدخل عليه قد لتقريبه من الحال، أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها، حيث نزعم أن لله تعالى ندا وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه باطل وما أنتم عليه حق، وقيل إنه جواب قسم وتقديره والله لقد افترينا وما يكون لنا وما يصح لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أن يشاء الله ربنا خذلاننا وارتدادنا، وفيه دليل على أن الكفر بمشيئته، وقيل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون، وسع ربنا كل شيء أي أحاط علمه بكل شيء مما كان ومما يكون منا ومنكم، على الله توكلنا في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من الأشرار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبينهم، والفتاح القاضي، والفتاحة الحكومة، أو أظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا وبينه، ويتميز المحق من المبطل من فتح المشكل من فتح المشكل إذا بينا، وأنت خير الفاتحين على المعنيين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون، لاستبدالكم ضلالته بهداكم أو لفوات ما يحصل لكم بالبخس والتضفيف، وهو سد مسد جواب الشرط والقسم الموطئ بالنام. فأخذتهم الرجفة الزلزلة، وفي صورة الحجر فأخذتهم الصيحة، ولعلها كانت من مباديها، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي في مدينتهم الذين كذبوا شعيبا، مبتدأ خبره كأن لم يغنوا فيها، أي استؤصلوا، كأن لم يقيموا بها. والمعنى المنزل الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين دينا ودنيا، لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا، فإنهم الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميتين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، قاله تأسفا بهم لشدة حزنه عليهم، ثم أنكر على نفسه فقال فكيف آسى على قوم كافرين، ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم، أو قاله اعتذارا عن عدم شدة حزنه عليهم، والمعنى لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في النصح والإشفاق، فلم تصدقوا قولي فكيف آسى عليكم، وقرئ فكيف أيسي بإمالتين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء بالبؤس والضر لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة لعلهم يضرعون حتى يتضرعوا ويتذللوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعة ابتلاء لهم بالأمرين، حتى عفوا كثروا عددا وعددا. يقال عفى النبات إذا كثر، ومنه إعفاء اللحى. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، كفرانا لنعمة الله ونسيانا لذكره واعتقادا بأنه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء. وقد مس آباءنا مثل ما مسنا، فأخذناهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون بنزول العذاب. نعود لما بدأنا به. لقد أرسل الله عز وجل رسلا تترى إلى أمم كثيرة، وكما ذكرت في الأمس دائما كانت الرسل تجادل بالتي هي أحسن، ولكن القوم المنكرين والكافرين لا يجدون إلا قوتهم ولا يعملون عقولهم ولا يستفيدون من كونهم بشرا متعهم الله بالفكر والنور. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. ولننظر إلى هذا الوصف الذي وصفهم الله عز وجل به، الكبرياء الذي يتكرر كثيرا في مسألة الأقوام الذين عاندوا الأنبياء والمرسلين. إنهم تلاميذ إبليس في التكبر، عندما تكبر ولم يخضع لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم، ما وجدوا شيئا يناقشون فيه ولم يجدوا شيئا معقولا، فخيروا سيدنا شعيب وقومه المؤمنين بأحد أمرين اثنين: إما أن تخرجوا من هذه القرية ولا تعيشوا معنا فيها أبدا، أو تعودوا في الكفر. قد يقال سيدنا شعيب لم يكن واحدا منهم بل أتى إليهم، ولكن لما كان شعيب واحدا وكانوا كثرة فإنما غلب هؤلاء الذين آمنوا، غلبت الجماعة على الواحد، فقالوا لهم جميعا: إما أن تخرجوا من هذه القرية التي أنتم فيها مع إيمانكم، أو تعودوا في الكفر مرة أخرى. قالوا لهم: أولو كنا كارهين، كيف نخرج؟ هل نخرج كرها؟ هل تعيدوننا وأنتم تكرهوننا على الكفر؟ هل تبعدوننا عن بلدتنا؟ وذلك في حالة الإكراه، قد افترينا على الله كذبا. يعني نحن آمنا بالله وآمنا بشعيب، آمنا بأن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له، لا شريك له، لا إله سواه. إذا اختلقنا هذا الأمر وعدنا في ملتكم، الله أنجانا من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من العذاب إلى النعيم، ثم بعد ذلك تريدون منا أن نعود في ملتكم؟ الله نجانا من كفركم، نحن لن نعود أبدا إلى الكفر على الإطلاق، لا نعود ولا نهم ولا نفتري على الله عز وجل بعد الإخلاص العظيم الذي أخلصنا الله سبحانه وجعلنا الله مخلصين فيه بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. الله أنعم علينا، أنجانا من الكفر، أنجعل لله ندا بعد أن وحدناه، أنشرك بالله بعد أن قلنا لا إله إلا الله؟ هل نقول عن الباطل الذي تفترونه إنه حق، وعن الحق الذي نتبعه إنه باطل؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا، لا يصح لنا ذلك أبدا. نعم، الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، نحن نحمد الله على الإيمان، ولو شاء الله خذلاننا وارتدادنا لكان ذلك، وهم يقرون كما أن الإيمان بيد الله كذلك الكفر بمشيئة الله عز وجل، وإنهم بذلك يقطعون كل أطماعهم عن العود إلى ما على ما لا يكون، إلى العود إلى الباطل، إلى العود على الكفر. قالوا بعد ذلك وسع ربنا كل شيء علما، ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عليه شيء، ربنا الذي يحيط بالدنيا وبالآخرة، يحيط علما بمخلوقاته، نعم، ويعلم ما يكون منا وما يكون منكم. نحن توكلنا عليه، توكلنا. إذن وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، لم نتوكل على أي أحد سواه، ولذلك قدم فقال، ما قال توكلنا على الله، قالوا على الله توكلنا وحده، على الله توكلنا بأي شيء؟ اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون حقا، اللهم خلصنا من الأشرار، اللهم أمتنا على هذا الدين الذي اتبعنا فيه شعيبا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، معنى افتح هنا احكم بيننا وبين قومنا، والفتاح هنا القاضي، والفتاحة الحكومة، أي افتح بيننا، اجعل فاصلا بيننا وبين قومنا الذين يريدون ظلمنا، الذين قالوا لنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. اللهم أظهر لنا أمرنا، اللهم اكشف ما بيننا وبينه، اللهم ميز الحق عن الباطل، اللهم أنت خير الفاتحين، أنت المعين على الإيمان، أنت الناصر على الكفر. إذن قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أنت خير المعينين، أنت على كل شيء قدير، لا معين سواك. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لئن اتبعتم شعيبا أي وتركتم الأصنام، التي كان يعبدها آباؤكم وأجدادكم تركتم دينكم تكونوا من الخاسرين. لقد سموا اتباع سيدنا شعيب سموه ضلالا، ولذلك وسموا العمل الذي هم عليه من الشرك هدى، ولذلك قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هم استبدلوا طبعا استبدلوا الخير بالشر، استبدلوا التوحيد بالشرك، ولكنها قومهم يريدون أن يعكسوا ذلك. لقد يفوت عليكم، ألم يذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان، إنكم إذا اتبعتم شعيبا تعدلون في المكاييل والموازين وتخسرون كثيرا. نعم، وكأنهم يعني يقسمون قسما، والله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، أو أقسموا أو نقسم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هنا استحقوا عذاب الله تبارك وتعالى، وجاء غضب الله سبحانه وتعالى، فجاءت الصيحة عليهم، وجاءت الرجفة من أسفلهم، وتزلزلت الأرض تحت أقدامهم. عند ذلك كانوا خبرا بعد عين، قال ربنا عز وجل: فأخذتهم الرجفة، أي الزلزلة الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كذبوا شعيبا، ما لهم؟ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. إذن الذين كذبوا شعيبا الجواب استؤصلوا، الذين كذبوا شعيبا ماتوا، الذين كذبوا شعيبا ارتجفت الأرض بهم، الذين كذبوا شعيبا أخذتهم الصيحة، الذين كذبوا شعيبا عند ذلك كأن لم يقيموا في هذه الأرض ولم تكن لهم منزلة، الذين كذبوا شعيبا خسروا دنيا ودينا، أما الذين صدقوه واتبعوه فهم الرابحون في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: عندما رأى سيدنا شعيب العذاب قد حل بهم فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. إذن بعد أن حدث هذا قال لشدة حزنه: والأنبياء إنما مهمتهم أن يخرجوا الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ولكنهم عندما لم يستجيبوا له وما استجاب معه إلا قوم قليلون، كان عند ذلك يحزن على نفسه ويقول: فكيف آسى على قوم ليسوا أهل حزن، لو كانوا منا لحزنا عليهم، ولكنهم استحقوا هذا العذاب بسبب كفرهم وعنادهم. نعم، ولذلك أنا لا أحزن عليهم، أنا لا أنده لهم، إنما أعطيتهم الكثير الكثير من النصح، أرشدتهم، بلغتهم أوامر الله عز وجل، تنكبوا ذلك الطريق ولم يسيروا على طريق الإيمان فعاندوني وكفروا بالله تبارك وتعالى، بل حاربوا القوم المؤمنين. ثم قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. أصابهم البؤس وأصابهم الضر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصابه ذلك تذكر ربه وتضرع إليه وتذلل إليه، ثم قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. الله عز وجل عندما يؤمن الإنسان وعندما يسلك طريق التوحيد، أولا الإسلام يجب ما قبله، أيضا هذه السيئات التي عملوها فإن الله عز وجل يبدلها حسنات. لذلك ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي لذلك فهؤلاء ربي سبحانه وتعالى أعطاهم الكثير. نعم، فثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يكثرون عددا، يبتليهم الله عز وجل، ولذلك معنى ذلك كثروا عددا وعددا، ثم بعد ذلك يعود الناس إلى كفران النعمة من جديد وينسوا ربنا تبارك وتعالى، ويحسب أن من عادة الدهر دائما أن يعاقب الله الناس ما بين الضراء والسراء. قالوا قد مس آباءنا منه مثل ما مسنا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. كذلك كلما عاد الناس إلى كفرهم عاد الله سبحانه وتعالى إلى تأديبهم وإلى عذابهم. فنسأل الله ألا يستأصلنا بعذاب على الإطلاق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا عند ذلك بنعمة الإيمان وأن يثبت ذلك في قلوبنا. ثم قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.